بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: ما يجب من الثياب وما يستحب منها. الواجب من الثياب ما يستر العورة، وإن كان الساتر ضيقا يحدد العورة. هذا يعني القول أقل أحوال، يعني ينبغي أن يذكر كراهة الصلاة في الثوب الضيق الذي يحدد العورة على أقل الأحوال، إن لم نقل يحرم وإن صحت الصلاة. وذلك أن تحديد العورة هو بلا شك على درجات، لكن ما يعني يجب به ستر العورة لا يجوز أن يحددها، فقد تلبس المرأة ثيابا ضيقة يعني جدا، وقد يلبس الرجل أيضا ثيابا تبرز حجم عورته المغلظة، ومثل هذا لا يعد سترا كاملا أو سترا واجبا في الحقيقة. لذلك فأقل أحوال الساتر الضيق الكراهة، ولو قيل بالتحريم فهذا فيه له وجه، والله أعلم. قال: فإن كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه، فيعلم بياضه وحمرته أو حمرته، لم تلز الصلاة فيه. وهذا أيضا لأنه ليس ساترا في الحقيقة، والعورة ربما يكون سترها بهذا الساتر الشفاف أشد من كشفها مباشرة. قال: ويجوز الصلاة في الثوب الواحد، كما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع وإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزل به. قال: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد فقال: أولكلكم ثوبان؟ يعني ليس لكل واحد منكم ثوبان، رواه مسلم ومالك وغيرهما. ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر، وأن يتجمل ويتزين ما أمكن ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى. يعني هذا هو الحد الأدنى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود، لو اشتمال الصماء، أن يلف بثوب لا يخرج منه يديه. الحديث رواه الطبراني والبيهقي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. شاهد: إن الله قال: فإن لم يكن له ثوبان فليتزل إذا صلى. شاهده: إذا كان واسعا فالتحف به، التحف يعني يلتف ويجعل طرفيه على عاتقيه، فيشمل تغطية الجزء الأسفل من البدن وطرفي الثوب على الكتفين. طب إذا كان ضيقا لا يتسع بهذا القدر، فليكن ستر نصف البدن الأسفل وهو العورة المغلظة للرجل، الجزء المغلظ يعني، والجزء ما بين السرة والركبة هو العورة المخففة غير السوأتين، فهذا أولى أن يستر ولو كشف الكتفين في هذه الحالة. إن كان قادرا على أن يستر كتفيه يلزمه ذلك على الصحيح، وإن كانت الصلاة صحيحة على الحالين. وروى عبد الرزاق أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا، فقال أبي: الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك وفي الثياب قلة. فقام عمر على المنبر فقال: القول ما قال أبي، ولم يألو ابن مسعود، أي لم يقصر، غير مكروهة، ولكن قول ابن مسعود هو في الأفضلية، ولا يعني يصل أن يقال في الشيء الأفضل أن خلافه مكروه، فإنها درجات في التعبير عن درجة الأفضلية ودرجة الكراهة. يقال مكروه لما فيه نهي ورد دليل على أنه ليس بالتحريم. الأفضلية درجات متفاوتة بعضها أكثر بعض، لا يقال في كل ما هو أفضل أن خلافه مكروه. قال: إذا وسع الله فأوسعوا. كلام عمر. جمع رجل عليه ثيابه، يعني يصلي في ثوبين فأكثر. الثوبين المعتدين عندهم كان إزار وإيه؟ ورداء. صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، قباء الجبة، ثوب ذو كمين مفتوح من الأمام، في سراويل ورداء، بنطلون وإيه؟ ورداء يغطي كتفيه، في سراويل وقميص، زي المعتاد عندنا احنا معظم الناس عندنا يلبسون ايه؟ سراويل وقميص، قميص لون جلابية، عندنا اقل حاجة دلوقتي 4 قطع، قميص قصير او طويل، اللي برضو اللي فوق ده قميص برضو، اللي هو التيشيرت ده قميص برضو، انه القميص ده عبارة عن شيء له رأس، له فتحة للرأس وكمين، لما بيبقى مفتوح من قدام يبقى اسمه ايه؟ قباء. قال: في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، جبة وسروال قصير، شرط تبان ده الشرط، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال في تبان ورداء. تبان ورداء ده إن لم يجد، وقوله أحسبه قال شك من الراوي في قول عمر رضي الله عنه، يعني فيه درجة من الشك. قال: وهو في البخاري بدون ذكر السبب، في البخاري معلقا دون ذكر سبب، مناظرة أبي عبد الله بن مسعود وفصل عمر بينهما على المنبر. يعني كل ذلك هو الأفضل أن يجمع بين ثوبين. وعن بريدة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف واحد لا يتوشح به. يعني يتوشح به، يعني كما ذكرنا يستر به بدنه ويجعل طرفيه على كتفيه. يبقى نهى أن يصلي فيها في لحاف لا يتوشح به، يعني يتوشح به هو المطلوب، يعني ما يشتملش اشتمال السنة. ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. رواه أبو داود والبيهقي وإسناده حسن. سراويل فقط وليس عليه رداء، يعني إذا كان يرد ذلك، كما أنه إذا صلى في إزار فينبغي أن يكون هناك رداء إلا أن لا يرد. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه، فسئل عن ذلك فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي وهو يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال: كشف الرأس في الصلاة. روى ابن عساكر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه. ضعيف. وعند الحنفية أنه لا بأس لصلاة الرجل حاسر الرأس، واستحب ذلك إذا كان للخشوع. الشيخ لما يقول ليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حسر الرأس، والسير كذلك في الطرقات، والدخول كذلك في أماكن العبادات، بل هذه عادة أجنبية، والدخول كذلك في أماكن العبادات، بل هذه عادة أجنبية تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما دخلها الكفار. تشديد في غير موضعه من الشيخ، فإن المسألة كما ذكر هي أمر عرف، إذا كان أمرا لابد منه حتى يقال أن هذه عادة أجنبية توهم البعض أن هذا تشبه بالإيه؟ بالكفار، وقد يلزم يعني وأنا صغير كان الناس يأبون تماما أن يصلي الرجل حسر الرأس، يروح جايب المنديل ورابط المنديل على دماغه، ها الإمام ده ممنوع تماما. لغاية النهاردة في تركيا العادة دي موجودة، حاطين لازم يحطوا للإمام طربوش وجبة. الناس كان في مسجد كده قدموني للصلاة، اللي يلبس الجبة والطربوش حاطينها للإمام كده على بتاع مخصوص ليه؟ لمن يصلي إماما. هذا الأمر فيه تجديد بلا شك، لم يرد في كتاب ولا سنة دليل على أنه ينبغي أن يدخل إلى الصلاة كذلك، والأمر أمر عرف، وليس أنه عندما دخلوا فقط فأعرفوا الناس متفاوتها. فمسألة كشف الرأس استنكار، وقال استحباب الحسر بنية الخشوع ابتداع حكم في الدين لا دليل عليه إلا الرأي، الأمر ليس كذلك، فقد يكون هناك غطاء للرأس يظل الشخص ينزل على وجهه ثم يرفعه ثم يعني يصوب هيئته مرات عديدة، حط الغطرة تفضل الغطرة تنزل وتزحلق وتعمل يعني يشغله ذلك عن الصلاة. فإذا كان أمر يشغل عن الصلاة استحب أن يتركه الإنسان. لما إيه الدليل على كده؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهم بيقولوا إذا كان الخشوع يعني إيه؟ إذا كان غطاء الرأس يشغله. في بعض الناس يقعد العقال بعد ما يقوم الصلاة يعمله ويعدله، العقال ده والغطرة عندهم أزمة تأخذ نصف دقيقة مثلا كل ركعة. طب إذا كان هم قالوا إذا كان الأمر كذلك، الحنفية رحمه الله وجدوا أن في بعض الناس يشغلهم غطاء الرأس عن إيه؟ عن الخشوع، فعند ذلك قالوا لو يصلي حاسر الرأس خاشعا أفضل من أن يصلي مغطيا رأسه إيه؟ غير خاشع مشغولا بغطاء الرأس. هذا كلام المتأخرين، لزوم لا أعرفه عند أهل من الأئمة، لكن ده عند قد يقول البعض أنه مشروع زي ما كان الشيخ الألباني، وأنه مستحب وأنه العادة الحسنة، ولا شك أنه إن نوى به اتباع سنن العادات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في الغالب فهذا لا بأس به، يؤجر عليه. يعني هذا القول أنه يستحب ذلك فإنه يؤجر عليه إن شاء الله. هذا كله في باب شرط ستر العورة، في شروط الصلاة في ستر العورة. تكلم عن شرط دخول الوقت، العلم بدخول الوقت، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة الحسية، ستر العورة. الشرط الخامس قال استقبال القبلة. اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي أن يستقبل المسجد الحرام عند الصلاة، لقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا. وعن البراء قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا أو 17 شهرا نحو بيت المقدس، نحو بيت المقدس، ثم صرفنا نحو الكعبة. رواه مسلم. هذا أمر لا نزاع فيه، وجوب استقبال القبلة. قال: حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها. وغير المشاهد لها، المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، والذي لا يستطيع مشاهدتها يجب عليه أن يستقبل جهتها. لأن هذا هو المقدور عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال حسن صحيح، وأقره البخاري. هذا بالنسبة لأهل المدينة، ومن جرى مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق، لأن دول قبلتهم في جهة الجنوب أو الجنوب الغربي. نعمين، يعني بالنسبة لأهل العراق مثلا، الجزيرة أيضا فيها، يعني في هذا الجهة الشمال الشرقي من مكة. بالنسبة لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب، لأن مكة جنوب المدينة. وهذا هو المقصود باستقبال الجهة، يعني جهة الجنوب. أما أنه لا بد أن يعني مثلا الناس بتقعد تعمل إيه بالزاوية خمس درجات مثلا. دلوقتي هم ممكن بياخدوا خط مستقيم من على جوجل لحد من المسجد عندهم اللي هم فيه لغايه الايه، لغايه الكعبه، ويحددهم. هذا الامر تكلف، يعني امر ليس لازما لنا، انما ان يستقبل ولوجهك شطر المسجد الى جهه المسجد الحرام. ولذلك اتفقوا على ان الصف الطويل، وانا في مساجد يعني طول الصف فيها اطول من ضلع الكعبه. طب الناس هتصلي ازاي؟ تنحرف بدرجة او اخرى، واعتقد على بعد المسافات هيبقى خط مستقيم يبقى يصل الى ايه، الى الكعبة هندسيا، يعني الفرق يسير جدا لا عبرة به. يبقى المقصود الجهة ايا ما كان، يعني الناس اللي بتشدد جامد جدا الى اليسار قليلا، طب 5 درجات، طب 10 درجات، الامر المدرك بيبقى فرق كبير، يعني 40 درجة، 45 درجة، لو 30 درجة حتى الأمر يصعب أن نحن نقول بطلان الصلاة، لو الانحراف بهذه الدرجة. يعني أن هذا الأمر ما بين المشرق والمغرب قبلة، شوفوا الكلام بيقولوا: من جرى مجراهم كأهل الشام. أهل الشام في أجزاء منها مش إيه، لما تيجي تعملها على مكة المكرمة هتطلع بتاع 30 درجة. العراق بيقولوا ما بين المشرق والمغرب قبلة برضه، لكن لأن جهتهم في الجنوب بس بنوع من الميل. قال: وأما أهل مصر فقبلتهم ما بين المشرق والجنوب. احنا في جنوب الشرق. وأما اليمن فالمشرق يكون عن يمين المصلي والمغرب عن يساره. هو يمين وشمال برضه بس في اتجاه ايه، الشمال، وكل ما كان على سمتها. فالهند يكون المشرق خلف المصلي والمغرب أمامه، لأن الهند القبلة بتاعتهم ايه، وفي الغرب. وقد يحتاج في بعض أجزاء الهند إلى إيه؟ إلى الشرق. لما تعرف قبلة، كل بلد له أدلة تختص به يعرف بها القبلة، ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد، وكذلك بيت الإبرة البصلة. يعني لمعرفة الاتجاهات ومعرفة جهة مكة والصلاة إلى جهة مكة. المحاريب أدلة، يعني أقصد أنها أدلة، مش زي أدلة على التقليد، لأن المسلمون الأوائل فمن بعدهم اهتموا جدا بمسألة تحديد القبلة، ونصبوا يعني المحاريب في ذلك من أجل معرفة جهة القبلة. والظاهر أن هذه المحاريب التي تحدد جهة القبلة دون أن تكون مغيبة للإمام فيها عن المأمومين أنها لا تكره. حكم من خفيت عليه القبلة: من خفيت عليه أدلة القبلة لغيم أو ظلمة مثلا وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإذا لم يجد من يسأله اجتهد وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه حتى ولو تبين له خطأه بعد الفراغ من الصلاة. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه أن فرض من خفيت عليه القبلة الاجتهاد، وإن كان في بلاد المسلمين وجب عليه التقليد لمن هو في البلد، لأن هذا أمر هو مسبوق به أيقن في النفس أكثر يقينا في النفس من الاجتهاد المستأنف. ليس الأمر على إطلاقه. أولا مش ليس الأمر أن كل الواجبات لا تصل بخطأ الإنسان، بس احنا هنا نقول إيه الواجب، إيه في من خفف عن القبلة؟ الاجتهاد، مش الواجب الإصابة. ولذلك أنه أصاب القبلة أو أصابهاش خلاص، ما هو اللي هي سبب نزول قول الله عز وجل، أو على الأقل داخلة في عموم قول الله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، أي فثم قبلة الله. هذه في حالة ثم قبلة الله، إذا القبلة إذا خفيت عليك فأينما صليت فهي قبلة بعد الاجتهاد. الدليل على عدم الإعادة بعد الفراغ ولو كان مخطئا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه. لديهما كبرت الوتر إحرام، بل الحديث الصحيح أنهم صلوا ركعة إلى جهة بيت المقدس وكان القرآن قد نزل، على قدر علم الصحابي أو الليلة وما قبلها، لأن هو صل كان في صلاة أحد صلاتي العشية هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وكلهم بيصلوا إلى بيت الإيه المقدس، وجالهم في صلاة الصبح في الركعة الثانية أخبرهم بأن القبلة قد إيه قد حولت. فلو كانت الصلاة باطلة لخرجوا منها واستأنفوا صلاة جديدة، لكنه صلى وهذا وقع في غير ما يعني مكان، يعني في كذا مسجد في كذا مكان من المدينة صلوا جزءا من الصلاة إلى بيت المقدس، ولما بلغهم تحويل القبلة صلوا إلى الكعبة. وفي الوقت اللي كانت فيه القبلة إلى الكعبة جزء من صلاتهم أو الصلاة اللي قبلها كاملة وقعت إلى غير القبلة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة، فدل لأن هذا كان هو فرضهم، مع أن القبلة قد حولت وتغيرت ولم يعد بيت المقدس قبلة، لكن هؤلاء استصحبوا الأصل فصلوا بالاستصحاب إلى بيت المقدس إلى أن يأتي الناس، الذي لم يبلغهم إلا بعد أن أدوا بعض الفروض إلى بيت المقدس، لم يؤمروا بالإعادة واعتدوا بالركعة التي صلوها إلى بيت المقدس. لما الناس بقى دلوقتي في زماننا مش هينفع فيه تغيير قبلة، هيبقى تغير إيه اجتهاد. الناس كانت بتصلي واجتهدت وبذلوا بعض يبصوا الشمس والنجوم والاتجاهات والبصلة وصلوا في اتجاه، وبعدين ظهر لهم خطأهم لأي سبب من الأسباب، يوم يتحولوا وهم بيصلوا الإمام يطلع قدام الدعارة يشوفه زي ما يحصل وتكون الصلاة صحيحة في هذه الحالة. ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد إذا أراد صلاة أخرى، فإذا تغير اجتهاده عمل بالثاني ولا يعيد ما صلاه بالأول. ليس دخول الوقت مجردا هو السبب في إعادة الاجتهاد، بل الأصل أنه إذا اجتهد يبني على اجتهاده إلا إذا شك في صحته فيلزمه عن الاجتهاد، وليس مجرد دخول الوقت أنه كل مرة هيجتهد، بل الصحيح أنه يصلي على اجتهاده الأول ويستصحبه ما لم يدل دليل أو يشك في خطئه في ذلك الاجتهاد الأول. فاجتهد ثانيا وليس عليه إعادة. متى يسقط الاستقبال؟ استقبال القبلة فريضة لا يسقط إلا في الأحوال الآتية: صلاة النفل للراكب، يجوز للراكب أن يتنفل على راحلته، يومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وقبلته حيث اتجهت دابته. فعن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. رواه البخاري ومسلم. عامة أهل العلم يرون ذلك في السفر لا في الحضر، إلا خلافا شاذا. في النفل فقط أثناء السفر. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. الفريضة يومئ يعني يشير، يجعل ركوعه سجوده أخفض من ركوعه، يعني قائم ركوع رفع سجود أشد. لا يحتاج إلى أن يومئ بجزعه، بل يومئ برأسه. وعند أحمد ومسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به. وفيه نزلت: فإنما تولوا فثم وجه الله. الوجه الثاني، الوجه الأول في سبب نزولها في صلاة خفيت القبلة فاجتهدوا وتبين خطأهم فلم يؤمروا بالإعادة في فريضة. الثاني الصلاة في صلاة النافلة في السفر على الدم. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيث توجهت. قال ابن حزم: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر، بقول شاذ بن حزم. الجمهور بجمع الطرق والأحاديث أن ذلك كان في السفر وليس في الحضر. في استقبال القبلة وفي عدم السجود على الأرض وفي الإيماء بالرأس في الركوع، كل ده. ولكن هذا في النافلة في السفر. ويستحب أن يبدأ الصلاة إلى جهة القبلة ثم يصلي حيث توجهت به رحلته، لثبوت ذلك في صحيح مسلم أن الرسول كان يتوجه إلى القبلة فيكبر ثم يصلي حيث توجهت به. وبعض وقل من أهل العلم يشترطون ذلك، والصحيح أنه لا يشترط لعموم الدليل الأول. فريضة لازم ينزل يصلي وقف صلي، وقف لوحدك، وقف لوحدك، خذوها بالدور في الطيارة. لا في مر ما هيعملوا ايه؟ هو ماشي يقف على الكرسي بتاعه في اتجاه القبلة، وبعدين يروح جاي طالع في الممر ساعة الايه؟ ساعة الركوع والسجود، ويرجع يقف تاني. لو اتغيرت يغير اتجاهه هو كمان. ما هو بيبص لقى كان هو القبله كده بتاع اتجاه يمين يبقى يتجه هو معاه. ما يتبقاش تغير الطيارة خلاص هو على ما استطاع. بعد الطيارة مش هتروح مش هتلف يمين وشمال. ده هو الطيارة مثلا ماشية من مصر للسعودية في اتجاه معين. ما خبرة هي في اتجاه القبلة. هو ده فايدة بقى ايه استقبال الجهة. هو هيبقى في اتجاه القبلة دايما في مصر للسعودية في اتجاه الطيارة يمين شوية صغيرين. او ملك بالنسبة للسعودية وهو بالعكس هيبقى عكس اتجاه الطيارة الشمال شوية صغيرين. ها؟ هو مش كل الطيارات فيها خريطة. لكن عموما بتبقى موجودة. من مصر من بتاع لتركيا من مثلا اسكندرية لتركيا والقاهرة لتركيا بتبقى في اتجاه عكس اتجاه الطيارة على الشمال شوية. بس بنقول الحاجات اللي بتبقى سهله من مصر لامريكا عكس اتجاه القبله بيميل الى جهه الايه عكس اتجاه الطياره ماشي كده يبقى هيصلي كده يمين يمين. انا لو قلت مصر تركيا عكس اتجاه الطياره يمين ايوه. على فكره المسافات الطويله بيبقى فيها حتت واسعه في اخر الطياره اللي عايز هيدور. هي طبعا مواعيد الطيارة التركية دي هي المؤلفة بتاعت صلاة الفجر. لازم يصلي قائما بركوع وسجود. الناس كلها ينبغي انها ايه انها تدور على هذه المسألة. طبعا الاتوبيسات اصعب شوية لو قدروا يجمعوا وينزلوا سبع الارض يلزمهم ذلك ظهر وعصر ومغرب وعشاء. مش كده دايما تبقى صلاة الفجر لانها لا تجمع اتفاقا وقتها قصير ولا يجوز ان يؤخرها. رجال ونساء يلزمهم القيام ما استطاعوا. طب اللي عجز عن حاجه وقدر على حاجه ثانيه يعني ما قدروش يركعوا ويسجدوا بس قدروا يقفوا يلزمهم الوقوف ما استسهلوش. وزي ما قلت يقدروا يقفوا على طرف البتاع وياخدوها بالدور يقولوا على الكرسي اللي هو جنب الممر يقفوا جنبيه. نحن نقول لهم يقعدوا خمس دقايق يقعدوا في الكرسي الاخير البراني ويقول لهم يقوموا هيقوم يعمل كده. ولو هو خدوا بالكم يعني هيقولوا لا او مش لا أو لو هو حاجة مصلي هيقعدوا يرتبوا شويه وخلاص. مجرب يعني الموضوع ده لان هم بيسمحوا بالرايح والجاي في كل حاجه مش هتسمحوا بقى بالصلاه نتيجه تعنتهم. لا صلاة المكره والمريض والخائف الحالة الثالثة التي يسقط فيها الاستقبال. الخائف والمكره والمريض يجوز لهم الصلاة لغير القبلة إذا عرضوا عن استقبالها. واحد رابطينه في عمود رابطينه في قيد ومش عارف يتحرك منه ولا شمال في السجون دي حاجة عادية جدا بقى خصوصا في الحتة اللي فيها تعذيب. المريض محطوط على السرير متجبس علقين له أجهزة يعني وتحرك يمين ولا شمال ما يختلف الحال ويضر. الخائف الذي يضطر لاتجاه السير في اتجاه معين لو اتجه لغير قبلة عجز عن الحركة السريعة سواء كان عدو يطارده أو ظالم أو كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وفي قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال ابن عمر مستقبل القبلة أو غير مستقبليها رواه البخاري. إن خفتم أيوه تفسير صحيح. قل قولي هذا واستغفر الله.